كما يحب ربنا تعالى ويرضى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب الله المصطفى ورسوله المجتبى ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم صلاح القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونظرا لطول الانقطاع في الدروس الماضية، فرأى بعض الإخوة أن يكون هناك توجيه ببعض الأمور التي ينبغي أن يوصى بها طلاب العلم، ومن أعظمها بل أعظمها وأجلها الإخلاص لوجه الله عز وجل وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو أساس الدين، وهو السبب العظيم الذي يدور عليه صلاح قول الإنسان وعمله. ومن أصلح الله سريرته بالإخلاص أصلح الله علانيته، وهو شعار المتقين. فمن أخلص لله فقد اتقى الله، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن رزق الإخلاص عصم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن القلب إذا كان لله استقام على العبودية وسار على الحنيفية، وثبت الله ذلك القلب على طاعته وسدده في محبته ومرضاته. فالقلوب هي أساس الخير للإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأوصيكم ونفسي بالإخلاص في طلب العلم، وأن يحرص كل واحد منا على إرادة وجه الله عز وجل، وأن يتذكر أن ما مضى من الدروس وما مضى من المجالس وما مضى من الكلمات وما مضى من المسائل أنه لا حظ له في جميع ذلك إلا ما أريد به وجه الله، وأنه ولو طال عمره ولو شاب شعره ورق عظمه في هذا العلم فليس له إلا ما أريد به وجه الله، وأن الدنيا ثانية وأنها زائلة حائلة، وأن محبة الأنس المحبة والأنس للأصحاب والأحباب والتبرز على الأقران لم يغني للعبد من الله شيئا. فهنيئا ثم هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص فيما مضى. فعلم الله علام الغيوب من قرارة قلبه أنه ما جلس مجلسا إلا وهو يريد وجه الله، وأنه ما سمع حديثا إلا وهو يلتمس مرضاة الله، وأنه ما عاشر العلماء ولا صحب الفضلاء إلا وهو يرجو لقاء الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه يطمع من ربه أن يجعل ما مضى زلفى ووسيلة له عند لقائه وحجة له بين يديه. ولو أن الناس وطلاب العلم جميعا في كل مجلس من مجالسهم يذكرون بهذا الأمر العظيم لكان قليلا في حق الله على عباده. فكم تكلم المتكلمون، وكم وعظ الواعظون، وكم خشعت من قلوب، وكم بكت من عيون، ولكن من الذي أراد وجه الله؟ ومن الذي ابتغى ما عند الله؟ ومن الذي وفقه ربه وسدده فجعل خشوعه له وطمأنينته به وطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى؟ وعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه، فإن وجد توفيقا من الله حمد الله على نعمته وقال: اللهم لك الحمد، أنا أعطيتني نعمة ووفقتني لهذه النعمة، والفضل كله لك سبحانك. وسأل الله المزيد، وسأل الله الثبات على الإخلاص، وسأل الله أن يختم له بخاتمة المخلصين. وإذا وجد غير ذلك فعليه أن يراجع نفسه وأن يبكي أنفه وأن يصلح فيما في يومه وما بقي من غده وأن يرجع إلى ربه فارا من الله إلى الله، فإن هذا العلم لن يفوت شيء منه لغير الله إلا ابتلي صاحبه بقدر ما ضيع منه. فكم من فتن وكم من محن نزلت على طالب العلم بسبب فوات الإخلاص، وقد يفتن في دينه فتنطمس بصيرته والعياذ بالله وتزل قدمه بعد ثبوتها، لأن المعاصي شؤمها عظيم، وأعظم المعاصي معصية الله في حقه الذي لا يرضى بصرفه لأحد سواه. التأكيد على الإخلاص، ويا ليت كل طالب علم خرج من نجيس منزله أو خرج من بيته وهو يسائل نفسه ما الذي لربه في قلبه، ويا ليت كل طالب علم دخل بيوت الله وآوى إلى مساجد الله وهو يجاهد نفسا أمارة بالسوء وشيطانا مريدا لكي يخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. ويا ليت طالب العلم إذا جلس في مجالس العلماء أراد وجه الله واتهم نفسه بالتقصير وأنه ليس هناك حتى يرفع الله قدره ويخلص قلبه. ويا ليت طالب العلم بعد أن انصرف من مجلس العلم اشتكى إلى ربه من قلة الإخلاص واشتكى إلى ربه من التقصير في حقه، فسأل الله أن يجبر كسره وأن يحسن له ثوابه. كل هذا تعيش به القلوب مع ربها، لأن هذا الدين لله وليس لأحد سواه. نعمت عيون المخلصين وقرت عيونهم في الدنيا والدين، نعمت عيون المخلصين الذين مضوا وستنعم عيون المخلصين الذين لا زالوا وبقوا. ولا يزال العبد في نعمة ورحمة لم تخطر له على بال ما دام أنه يريد وجه ذي العزة والجلال، حتى يثبته الله بذلك الإخلاص على طاعته ويبارك قوله وعمله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. الوقفة الثانية الصبر على هذا العلم واحتساب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان أنه يعامل الله فليعلم أنه يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأنه يعامل الكريم الذي يده سحاء الليل والنهار، وأنه يعامل مقلب القلوب والأبصار الذي يثبت على طاعته ويسدد في مرضاته ومحبته حتى يبلغ العبد الفردوس الأعلى من جنته. أن تصبر في طلب هذا العلم، وأن تجد وتجتهد، وأن تتهم نفسك دائما بالتقصير، فهنيئا ثم هنيئا لطالب علم لم يضع وقته، وهنيئا ثم هنيئا لطالب علم بورك له في أمسه ويومه وغده، وهنيئا لطالب علم أقفل بابه فقفلت عنه الفتن وخلا بربه وبعلمه يراجع ويذاكر، فليله سهر في طاعة الله ومراجعة هذا العلم وضبطه، مستشعرا للمسؤولية والأمانة أمام الله عز وجل. لو أن كل طالب علم يحس أنه إذا جلس في مجلس يتلى عليه كتاب الله أو يذكر بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن معنى هذا أنه قد حمل أمانة وأنه قد ألقيت على عاتقه مسؤولية، وأن عليه أمران: العمل بما علم والدعوة إلى ذلك العلم. فإذا علم أن هذا العلم يحفظ ولا يضيع، وأن هذا العلم يضبط ولا يتساهل فيه، جد واجتهد. وإن من أعظم الأمور التي تعين على الجد والاجتهاد في هذا العلم دعاء الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله العظيم دائما أن يجعله مجدا في طاعته. وأعظم الطاعات طلب العلم، وأن يحس أن الله شرفه وكرمه يوم اختاره لطلب العلم، فيجتهد في سهر الليل ويجتهد في نهاره، ينظم وقته ينظم ساعاته، ويقفل على نفسه أبواب الفتن من الجلوس في المجالس والخوض مع الخائضين وإضاعة الوقت مع القيل والقال، وكل ذلك يعرض عنه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يحس أنه ليس عنده وقت من ذي في غير هذا العلم، فإما مذاكرة للعلم، وإما مراجعة، وإما جلوس في مجالس العلماء. وإذا زاره أحد من إخوانه حرص على أن يجعل فيه تلك الهمة العالية الصادقة في طلب العلم. من جد واجتهد في العلم في بداية طلبه وأثناء طلبه بارك الله له في علمه، ووضع الله له القبول بين الناس والمحبة بين الناس. والله عز وجل تكفل أنه ما من عبد يجتهد في طاعته إلا هداه إلى سبيله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جعلهم الله محسنين، وهي أعلى مراتب العبودية لله بالجد والاجتهاد. والذين جاهدوا، يأتي طالب العلم إلى مجالس العلم فيضحي بوقته، ثم يأتي وقد يكون متعبا منهكا بسبب العمل أو الوظيفة أو الدروس، ولكنه يأبى إلا أن يضبط شوارد العلم ويقيد دارسه، يحيي دارسه ويقيد شارده، يريد كل كلمة من هذا العلم ويريد كل جملة وكل عبارة، لعل الله أن يرفع بها درجته ويعظم بها أجره. على قدر تحصيلك ترفع درجتك، وعلى قدر تحصيلك ترفع منزلتك. فجد واجتهد في هذا العلم. ومن الأمور التي تعين على الجد والاجتهاد في طلب العلم تنظيم الوقت. ينظم طالب العلم وقته في الليل أو النهار، يجعل ساعات لحق الله عز وجل، وساعات لحق والديه يبر فيها والديه، حتى ولو كان أمواتا يترحم عليهم، يدعو لهم، يستغفر لهم، وساعات لحقوق الرحم يصلها ويبلها ببلالها، وساعات يكفكف بها دمعة يتيم أو يجبر بها قلب أرملة، صدقات خفية بينه وبين الله. ثم ينطلق من خير إلى خير ومن بر إلى بر، حتى إذا دنت ساعة العلم وضبط العلم استفرق جهده وأحس بالمسؤولية. الأمر الأخير أن الإنسان في هذا الزمان يحتاج إلى وصية مهمة، وهي الثبات على الحق، وأنه لا يبالي بهذه الفتن مهما عظمت ومهما جلت، فإنه في كل يوم يقف بين يدي الله يذكر الله عشرات المرات بل مئات المرات بل ألوف المرات، وهو يقول الله أكبر. وأكبر معناها أنه أكبر من كل شيء، وأن هذه الفتن والمحن التي تراها لم تستطيع أن تخرج عن طورها وحدودها، لأن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من فتن مرت علينا أثناء الطلب فزلزلت بها الأقدام ورجفت بها القلوب، وكان العلماء رحمهم الله برحمتهم الواسعة ومشائخنا يوصينا بالكتاب على العلم وعدم المبالاة في هذه الفتن، بمعنى أنها لا تثبطك، حتى لربما يأتيك شخص ويقول لك كيف تطلب العلم ويحدث كذا ويجري كذا ويصير كذا. لو أن الأمة الإسلامية وعلماء الأمة لو أنهم لم يستشعر كل واحد منهم مسؤوليته أمام الله لضاعت ثغور الإسلام. دخل التتار إلى عاصمة الإسلام وقتلوا ما لا يقل عن 1,000,000 نفس، حتى سالت دجلة بدماء الناس، ومع ذلك ما زال العلماء يقرؤون ويدرسون. فلو أنهم فطلوا عما هم فيه وأصابهم الونى وانكسرت قلوبهم وجعلوا يتحدثون بذلك حتى ثبطت عزائمهم لما وجدنا اليوم علما يذكر. فلذلك ينبغي علينا أن نعلم أن للإسلام صولات وجولات، وأن الحرب كر وفر، وأنها سجال يوم لك وعليك، وأن أعداء الله مهما طغوا وبغوا فإن الله سيقسم ظهور الظالمين وسيقض عروشهم وسيصدع بنيانهم ويزلزلهم، لأن كلمة الله ماضية وكلمة الله باقية، ولكن هنيئا ثم هنيئا لمن جعله الله وعاء لتلك الكلمة. ألا تتسلط هذه الفتن والأحداث التي ترجف القلوب وتشيد منها الرؤوس، لا شك أنها تقرح قلوب المؤمنين والغيورين، لكن لا تتسلط على همتك العالية في طلب العلم. وإذا جئت للعلم استفرغت بنفس قوية أبية، لأن الفتن يحب الله فيها أولي العزم، ويحب الله فيها العزيمة القوية، ولن تقوى عزيمة إلا بالصبر. ولذلك قال الله بعد أن أوصى بالصبر: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر الذي تصحبه عزيمة صادقة ونفس معلقة بالله عز وجل لا تستكين مع عظم الفتن. حدثت الفتن للصحابة رضوان الله عليهم، وأعظم مصيبة بليت بها الأمة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فارق أمته صلوات الله وسلامه عليه، وكان بينها يحل لهم حلال الله ويحرم لهم حرام الله، وكان لهم نعمة من الله دون الفتن. ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن يخرج الدجال وأنا فيكم كفيتكم، فكان نعمة من الله من الفتن، وكل ذلك بفضله سبحانه. فلما قبض بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كانت أعظم مصيبة على الأمة. انظر إلى حال الصحابة بعد موته حتى حصل ما حصل، حتى إن بعضهم حمل السيف على بعض ابتلاء من الله، ومع ذلك قال الله عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذه الفتن ما أضعفت الصحابة ولا هزت قلوبهم ولا ضعفت فيها صدق ولا ضعفت فيها عزيمتهم على الخير. نعم، إن ليس معنى ذلك أن نغفل عن واقع المسلمين، ولا أن نتعامى ولا أن نتصامم عن هذه المآسي المؤلمة المقرحة، ولكن المقصود ألا تتسلط على عزيمتك في الخير وفي الطاعة وفي البر، وألا يخذلك الشيطان في طلبك للعلم وثباتك عليه. فاصبر حتى يهيئ الله لك مكانا تسد به ثغرا من ثغور الإسلام، ويهيئ الله لك مكانا تكون به إن شاء الله غصة في حلوق أعداء الله عز وجل، يغصون بها في عاجل أمورهم وآجلها. فهذا الذي نتواصى به أمور في العلم وأمور مهمة في أحوال الناس مما يجري من الفتن والمحن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة وما له فيه من الفضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال رحمه الله: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة والتي استفتح بها بيان النوافل وصلاة التطوع، وما ورد عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من الرغائب والنوافل المؤكد استحبابها، والتي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها لما فيها من عظيم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب الذي يتعلق بالسنن الرواتب بالباب الذي قبله أن المصنف رحمه الله بيّن في الباب السابق أن النوافل يجبر بها كسر الفرائض، فيتمم الله بها نقص الفريضة، وهذا صريح قولي: انظروا هل لعبدي من تطوع. فهذا يدل على أن التطوع له فضل عظيم، فذكر فضل التطوع العام ثم شرع في فضل التطوع الخاص. وأفضل صلاة التطوع السنن الرواتب، فهذه السنن الرواتب أجمع أهل العلم رحمهم الله إلا من شذ على أنها أفضل النوافل، وأضافوا إليها الوتر. فأفضل ما يتطوع به الإنسان بعد أداء الصلوات الخمس أن يحافظ على هذه الركعات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفرائض وبعدها، وكذلك أيضا يحافظ على الوتر. فشرع المصنف رحمه الله في بيان فضيلة 12 ركعة، حديث عائشة رضي الله عنها وفي معنى حديث ابن عمر حديث أبي هريرة رضي الله وأم حبيبة رضي الله عن الجميع كلها حديث صحيحة تشير إلى أن هناك سنن رواتب مؤكد للمسلم أن يحافظ عليها. سماها العلماء رحمهم الله بالسنن الرواتب، والرواتب فواعل من قولهم رتب الشيء يرتبه ترتيبا إذا جعل بعضه تلو بعض، وسميت رواتب لأن الشرع رتبها فجعل بعدها بعضها قبل الفريضة وبعضها بعد الفريضة وبعدها من قبل وبعد، ومن هنا وصفت بكونها راتبة. وانقسمت الصلوات الخمس إلى الأقسام التالية: القسم الأول فرائض رواتبها قبلية ولا بعدية لها، والقسم الثاني فرائض رواتبها بعدية وليس لها رواتب قبلية، والقسم الثالث فرائض لها رواتب قبلية وبعدية، والقسم الرابع فرائض لا رواتب لها لا قبلية ولا بعدية. فأما بالنسبة للفرائض التي لها الفريضة التي لها راتبة قبلية وليست لها راتبة بعدية فهي صلاة الفجر، فإن سنتها الراتبة قبلية وهي الرغيبة التي تسمى بالرغيبة، ركعتان قبل صلاة الفجر، وسيأتي بيان ما ورد عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في فضلها. وهذه الراتبة القبلية في الفجر هي أفضل السنن الرواتب كلها، فأفضل السنن الرواتب في مذهب الجمهور هي راتبة الفجر الركعتان القبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد فضلها واستحبابها وقال لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. النوع الثاني ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، ومن هنا كانت أفضل السنن الرواتب، فهي الراتبة الوحيدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع خلاف في بعض الرواتب الأخرى في صلاة الظهر. وأما الفريضة التي جعلت لها راتبة بعدية ولم تجعل لها راتبة قبلية فهي صلاة المغرب والعشاء، جعلت لهما راتبتان بعديتان ولم يجعل للمغرب راتبة قبلية ولا للعشاء راتبة قبلية. وإن كان هناك أحاديث أخرى سنذكرها في فضل أن يصلي قبل المغرب ركعتين، أن يصلي بين الأذان والإقامة ما شاء. وأما ما يشرع له القبلي والبعدي القسم الثالث وهي الفريضة التي لها راتبة قبلية وبعدية فهي فريضة الظهر، لها راتبة قبلية ولها راتبة بعدية، إما متكافئة أربع أربع على وجه، وإما أربع قبلية وركعتان بعدية، وإما أنها أربع قبلية وإذا تركها قضاها بعد الظهر ركعتين، على تفصيل كله أوجه للعلماء رحمه الله على تفصيل سيأتي في موضعه. وأما الفرائض وهو القسم الرابع، أما الفريضة التي ليست لها راتبة قبلية ولا بعدية فهي فريضة العصر، لم يجعل لها راتبة قبلية ولم يجعل لها راتبة بعدية، وإن كان قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أن يصلي قبل العصر أربعا، بقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والمراد أن يصلي بين الأذان والإقامة. هذه هي السنن الرواتب. وجاء الترغيب وحمل العلماء رحمهم الله هذا الحديث في بناء البيت في الجنة على من واظب عليها وحافظ عليها، والسنة في المحافظة عليها أن تكون في الحضر، وأما في السفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحافظ على الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر بالليل. ولذلك في الصحيحين عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بمزدلفة ليلة النحر جمع بين المغرب والعشاء، قال رضي الله عنه كما في الصحيحين: ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما، لم يسبح يعني لم يصلي الرواتب لأنه جمع بين المغرب والعشاء، فالمغرب بعدها ركعة ركعتان والعشاء بعدها ركعتان، فهما سنتان بعديتان فقال لم يسبح بينهما إشارة إلى راتبة المغرب ولا على إثرهما من باب التغليب أي راتبة العشاء. وعلى كل حال هذه الرواتب المحافظة عليها مؤكدة عند أهل العلم رحمهم الله، وشدد بعض العلماء رحمهم الله في تأكيدها واستحبابها على طلبة العلم، وكان بعضهم يطعن في طالب علم يضيع هذه الرواتب بمعنى أنه لا يصليها ولا يحافظ عليها. وفي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على ما ذكرنا من أن هذه السنن مرتبة وترتيبها توقيفي من الشرع، فتارة جعلها على ركعتين وتارة جعلها على أربع، وسوى بين النظيرين وفرق بين النظيرين. فمثلا في صلاة المغرب والعشاء صلاتان ليليتان جهريتان وسننهما راتبة بعديتان، وفي الظهر صلاتان سريتان نهاريتان، وجعل للظهر قبلية وبعدية ولم يجعل للعصر لا قبلية ولا بعدية. ومن هنا يفرق الشرع بين المتشابهين والنظيرين والمتحدين ويوافق بينهما ويسوي، لأنه حكم رب العالمين يحكم ولا معقب لحكمه. وهذا مجال التعبديات لأنها توقيفية، لا يستطيع الإنسان أن يعمل رأيه ويقول هذه صلاة النهارية وهذه صلاة النهارية، هذه أربع ركعات وهذه أربع ركعات، هذه سرية وهذه سرية، فلماذا لم يجعل حكمهما واحد أن تجعل لكليهما راتبة، وإما أن يلغى وإما أن تقسم الراتب بينهما. ولكن حتى يتعلم العبد التوقيف والسير وفق أمر الله عز وجل، وهذه من فضائل التعبديات أنها توجد عند الإنسان شعور التسليم، ومن هنا يقفل الباب في وجه العقلانيين الذين يحاولون معرفة العلل والبحث عن كل شيء في علته. فالأمور التعبدية تربي في العبد شعور التسليم، فإذا كان الإنسان نظر إلى هذا وجد أن الشرع رتب بعض، مع أن العصر هي الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات، والصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا نص صريح، فلم يجعل لصلاة العصر لا قبلية ولا بعدية مع أنها أفضل الصلوات. وهذا كله كما ذكرنا يربي في المسلم شعور التسليم وعدم الخوض في مجال العلل والعقل، وأن للعقل حدودا يقف عندها، وأن الحكم كله لله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من ثابر، هذه الجملة تدل على المحافظة والمداومة والاستمرار، ولذلك فضيلة بناء البيت في الجنة موقوف على المداومة والاستمرار. فإذا داوم على هذه الصلاة وحافظ عليها كان له هذا الفضل، وإذا حصل له عذر يمنعه من الإتيان بها في وقتها فإنه يشرع له القضاء. وهناك تفصيل في مسألة قضاء الرواتب سنبين إن شاء الله في الرواتب كل على حدة، لأنه يختلف من راتبة إلى أخرى، ولكن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حافظ عليها حتى قضاها، كما جاء في الصحيح من حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قضى راتبة الظهر وقال هما بعد العصر وقال هما ركعة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. هذه السنن الرواتب فيها فضائل عظيمة، فإن كانت قبلية فإنها تهيئ النفس للوقوف بين يدي الله عز وجل، فإن المسلم يأتي من تجارته ومن دنياه حينما يسمع نداء الله عز وجل حي على الصلاة حي على الفلاح، فيخرج من متجره ومن سوقه ومن بيعه وشرائه، ويخرج من بيته وأهله وولده، ويخرج من حبه وأصدقائه، فيخرج مشغول الذهن مشوش الذهن، وقد تكون عنده هموم وغموم من دنياه التي يعيش فيها. فإذا دخل بيت الله عز وجل وأراد أن يصلي الفريضة وهيأ لهذه الفريضة بالنافلة، فإن النافلة يسكن بها قلبه ويطمئن بها فؤاده وينشرح بها صدره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، لأنه إذا دخل بين الأذان والإقامة وصلى الركعتين اطمأنت نفسه، لأن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر الذي يذكر به الله عز وجل الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا صلى الراتبة القبلية تهيأت نفسه للفريضة. ولذلك كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام في الليل يصلي ركعتين خفيفتين يثني بهما على الله بما هو أهله، ويعظم الله ويمجد، ولربما أطال في دعاء الاستفتاح عليه الصلاة والسلام فمجد الله وعظمه وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم يصلي بعد ذلك أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولربما بلغ في الركعة الواحدة أكثر من 5 أجزاء في الركعة الواحدة. وهذا كله لماذا بدأ بالقصيرة قبل الطويلة؟ قالوا لأن هذا يهيئ لما هو أعظم، وهي الصلاة التي يريد تطويلها. فلم يدخل مباشرة، لأنه كان مستيقظا من نومه عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد بعد نومه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه يستفتح قيام الليل بهاتين الركعتين الخفيفتين، والسنة صحيحة وثابتة عن عليه الصلاة والسلام. فهذا الاستفتاح قالوا من حكم أنه يهيئ لإطالة الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل، فتستجم روحه ويقوى قلبه، وتنصرف الشواغل والمشاغل، وتنقطع الدنيا عن ولي الله لكي يتفرغ لمناجاة الله. ومن هنا كانت النوافل قبل الفرائض مهيئة للفرائض. وانظر إلى الفرق حينما يأتي الإنسان إلى المسجد بعد الأذان، فيدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين أو يصلي الراتبة، ثم بعد ذلك تقام الصلاة ويصلي، وبين حالته إذا دخل على الإقامة، فإنه يجد البون شاسعا، ويجد الفرق كبيرا بين حاله في الأول وحاله في الثاني. ولا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على الإقامة، فكيف وهو عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عينه في الصلاة؟ وكان إذا أذن المؤذن، وانظر إلى قول عائشة رضي الله عنها، فإذا أذن المؤذن فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرفه، فكان ينقطع إلى الله عز وجل بمجرد الأذان، وهو أكمل خشوعا وخضوعا. ولكن الأمة على ضعف بخلاف غيره عليه الصلاة والسلام ممن هو أضعف. فهذه من الحكم العظيمة للسنن القبلية. وأما السنن البعدية فمن فضائلها أنها تربط الإنسان بالله عز وجل. وكم تجد الفرق بين الناس، فمن الناس من إذا صلى الفريضة وخرج من المسجد مسرعا مقبلا على دنياه تجده أكثر الناس هما وغما، وتجده أكثر الناس في قلبه شتاتا وفرقة. ولكن إذا وجدت ولي الله المؤمن يصلي الفريضة، فإذا انتهى من الفريضة سكنت نفسه حتى يتمنى أنه لا يخرج من مسجده. فهذه من دلائل القبول ومن بشائر القبول، أنك ترى الإنسان إذا صلى الفريضة يشعر بسعادة ويشعر بطمأنينة، ويحب ألا يغادر هذا المسجد. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله وإياكم منهم ووالدينا وجميع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، لأنه ارتبط بهذه الطاعة وأحس لذة المناجاة. فإذا صلى لا يستطيع أن يبرح مصلاه حتى يتم أذكار الصلاة، فإذا انتهى من أذكار الصلاة جلس في ذكر الله عز وجل، إما تلاوة القرآن أو غير ذلك، أو رجع إلى بيته، أو جاء فجلس إلى الفريضة الثانية لكي يحوز فضيلة الرباط، فيصلي الراتبة في مسجده بعد الصلاة إذا كان مرابطا، كأن يصلي المغرب يريد أن يصلي العشاء فيرابط فيصلي راتبة المغرب في مسجده. وتجده أيضا إذا خرج من المسجد بعد الأذكار أو بعد إطالة اللبس بقدر رجع إلى بيته، فإذا رجع إلى بيته، لأن السنة فعل الرواتب في البيت إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء وسنبينه، فإذا رجع إلى بيته وصلى الراتبة في بيته كأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من أصدق الدلائل على حياة قلبه وارتباطه بربه. لذلك تجد البعض يريد أن ينفك من هذه الرواتب، فمجرد أن يصلي الفريضة يقوم مباشرة من أجل أن يصلي الراتبة، لأن همه مرتبط بالدنيا وقلبه مرتبط بالدنيا. ومن نزع الله الدنيا من قلبه وملأ قلبه بالآخرة تجده على العكس من ذلك. فهي بعد الفرائض تقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، ولسان حاله يقول لا أؤدي الفريضة فقط وليست لذتي أن أؤدي الفريضة فقط، ولكني أحب ذكر ربي بما لم يفرض علي، وهي الرواتب. فهي سكون للنفس وتهيئة للعبادة وجبر للنقص في الفرائض. ولذلك كان بعض الأخيار يتخشع في نوافله ويطيل النوافل ويكثر من النوافل، فيقال له كيف هذا؟ يقول ألم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يكمل بها الفريضة؟ فيقول بلى. فيقول أين النافلة من الفريضة؟ يعني ماذا يعني ابحث عن الفضائل الواردة في النوافل والفضائل التي وردت في الفرائض. الفرائض لم يرد في بيان ثوابها إلا القليل، وهذا لعظم ما أعد الله فيها من الثواب. ولكن النوافل جاءت برغائب ومن هنا وحوافز، ولكن شعور الإنسان بعظيم تقصيره في الفريضة يجعله أكثر ضبطا لهذه النوافل، خاصة سنن الرواتب. يحرص على خشوعه والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بقراءة ما كان يقرأ فيها، كما في بعض الرواتب أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها ببعض السور وببعض الآيات عنه عليه الصلاة والسلام، خاصة آيات التوحيد كان عليه الصلاة والسلام يحرص على ذكرها، وسنبين ذلك كما في سورتي الإخلاص وكما في آية البقرة وآية عمران. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، كل هذا من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يحرص المكلف على تطبيقه وأداء هذه السنن عليه حتى يكون أفلح وأنجح. قال عليه الصلاة والسلام ركعتان قبل أربع قبل الظهر. الأربع قبل الظهر فيها فضيلة عظيمة، وسيخص المصنف رحمه الله كل واحدة من هذه السنن في باب مستقل، ولكن نشير إلى بعض الأمور الواردة في فضلها. فالأربع قبل الظهر من حافظ عليها حرمه الله على النار، ولا تمس النار من صلى قبل الظهر أربعا. واختلف العلماء فيها، فقيل إنها هي الرواتب، يصلي أربع ركعات قبل أن يصلي صلاة الظهر، أي بين الأذان والإقامة. وبناء على هذا القول تكون هي السنة من الرواتب، ويبدأ وقتها بعد زوال الشمس فلا يصليها قبل الزوال. وقال بعض العلماء في قوله من صلى قبل الظهر أربعا المراد بها قبل زوال الشمس، وهي التي تكون قبل منتصف النهار، والأول هو مذهب الجمهور وهو ظاهر السنة، وقد حافظ عليه الصلاة والسلام على هذه الأربع وبين فضلها. والمراد قد حرمه الله عن النار، أي أن النار لا تمسه، قيل لا تمسه كل، وقيل لا تمس مواضع السجود منه، والصحيح أنه يحرم على النار فيعصمه الله عز وجل على ظاهر الحديث. وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل للعبد أن يوفق للمحافظة على هذه الأربع، فهي عصمة من الله عز وجل. وفي قوله فقد حرمه الله على النار، وهذا تعبير صحيح، فإن العلماء يقولون حرمت على النار مواضع السجود، كما ثبت في الصحيح عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الموحد إذا عذب بذنوبه في النار فإن النار لا تمس مواضع السجود منه، وهذا لشرفها وعظيم فضل السجود عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعبر عنه العلماء بالأحرام بالمواضع المحرمة. وبعض الجهلة يستشكل حينما نقول حرام على من قام، حرام على تلك الوجوه أن تمسها النار، يظن حرام على الله. منهم في بعض الأحيان في المحاضرات والدروس ندعي على هذا، إنما المراد حرام أي أن الله حرمها على النار. وكم عائد قولا صحيحا وآفته من فهم السقيم، هذا ثابت به السنة، وينكر ويظن أن نحكم على الله حرام عليه أن يعذب، أمر لا يقوله أبسط الجاهلين من الناس. فنسأل الله عز وجل يعيذنا من عين السخط التي تبدي مساوية. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الراتبة القبلية أربع في الظهر، وأما بعد الظهر فنص عليه السلام على أنها ركعتان، وورد عنه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام على حديثه، أنه كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر. فقيل إن بعد الظهر أربع، وهو أحد الوجه عند العلماء، أحد الأوجه عند العلماء رحمهم الله. وقيل إن الراتبة البعدية ركعتان، وسنفصل هذا. ويختلف الحكم بين الظهر والجمعة، فالجمعة فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي بين، لم يكن للجمعة راتبة قبلية، وإنما رتب عليه الصلاة والسلام راتبة الجمعة البعدية، وهي المحفوظة عن عليه الصلاة والسلام على تفصيل في عددها، هل هي أربع أو ركعتان، وهل يختلف الحكم بين أن يصليها في المسجد أو يصليها في بيته على الخلاف في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره. وأما قوله وركعتان بعد المغرب، فهذه سنة المغرب البعدية، راتبة المغرب البعدية، والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها في بيته صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في بعض الأخبار أنه صلاها في المسجد، وسنشير إلى بعض أحكامها. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيهما لسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا هدي عليه الصلاة والسلام في أكثر من راتبة، العناية بالسورتي، يقول العلماء سورتي الإخلاص، كما في صلاته في رغيبة الفجر، مداومتي على ذلك في رغيبة الفجر، وكذلك أيضا في المغرب، وفي كلام في خالد بن عدان، وكذلك أيضا في حديث جابر في ركعتي الطواف. وهذا ما يدل أساس التوحيد في هاتين السورتين، البراءة من الشرك وإثبات الوحدانية لله عز وجل، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأما سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، فهي الأولى نفي والثانية إثبات، وهو معنى قوله لا إله إلا الله ولا توحيد إلا بهذين الأصلين. فلو أنه قال الله إله ثم لم ينفي عن غيره الألوهية لم يكن موحدا، ولو قال لا إله ولم يثبت لله عز وجل الألوهية لم يكن موحدا. ولذلك نص العلماء على هذين الأصلين الذين تضمنتهما شهادة التوحيد، النفي والإثبات، وحافظ عليه الصلاة والسلام على هاتين السورتين فيهما. وأما سنة العشاء البعدية فهما ركعتان، وفي سنة المغرب يمكن أن تصلى بعد الصلاة إن تيسر، وإن لم يتيسر وشغل طالب العلم بمحاضرة، شغل بدرس علمي فأراد أن يؤخرها إلى بعد صلاة العشاء، لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه أتاه وفد عبد القيس وشغلوه بالحديث في الدعوة، وكان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل حتى شغل عن سنة الظهر، ثم صلى العصر فقضى سنة الظهر في بيت عائشة رضي الله عنها، فسألت عائشة رضي الله عنها فقال هما سنة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. قالوا إن فضيلة الدعوة وطلب العلم وتعليم الناس أعظم من الرواتب النوافل، ومن هنا قدم العلم على العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد. ولذلك بعض الإخوان يتأول هذا، بمعنى إذا حضر درس لا يصلي راتبة المغرب ويأخرها إلى ما بعد العشاء، وللأسف أن بعض العوام بعض طلاب العلم ينكر عليه هذا، هذا لا ينبغي، لأن له وجها من السنة وله احتمال وتأويل، وبه يقول بعض أهل العلم رحمهم الله. هذا الذي نريد أن ننبه عليه، أن الإنسان يحذر من نقد الناس ما لم يكن على بينة ورجوع إلى أهل العلم، فلربما حمل على الأخيار وطلاب العلم حفظة كتاب الله في نفسه وهو المخطئ في حمله، لأن عندهم تأويلهم وعندهم دليلهم. فعلى كل حال هذا له أصل من السنة ولا ينكر على من فعله، فالمنبغي أن طالب العلم يحرص على أن يؤدي السنة في وقتها، وإن ضاق المكان أو لم يتسع في الحلقة ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخر إلى وقت اتساعها فيصليها بعد صلاته من العشاء، ولا ينكر عليه في ذلك. وأما راتبة الفجر، راتبة العشاء، فهي بعدية ركعتان، والسنة أن يصليها، أي راتبة العشاء وراتبة المغرب وراتبة الظهر، في الوقت المحدد كما ذكرنا. أما سنة المغرب والعشاء فلا إشكال أنه يراعي الوقت من حيث الأفضل، نحن نتكلم عن الأفضل، ما في طلب العلم، فإذا لم يكن عنده عذر يؤخر سنة المغرب ما لم يدخل وقت العشاء تحريا للأفضل والأكمل، ما لم يأتيه شغل. وفي العشاء يؤخر سنة العشاء ما لم يخرج وقتها، على التفصيل الذي تقدم معنا، هل وإلى منتصف الليل أو إلى الفجر. وأما بالنسبة لراتبة الفجر فهي أفضل الرواتب، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وركعتان قبل الفجر، والمراد بها قبل الفجر أي قبل إقامة صلاة الفجر، وهذا يدل على أن الأحاديث الأخرى التي جاءت رحم الله امرأة صلى قبل الظهر مراد بها بين الأذان والإقامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل الفجر والمراد قبل الظهر المراد ما بين الأذان والإقامة وليس قبل دخول وقت الظهر وقبل دخول وقت الفجر. وهذا أسلوب نبوي يدل على أنه ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لظواهر النصوص متى يرجع إليها وإلى المعنى المحتمل فيها الذي ينبغي أن يصار إليه وهو غير الظاهر، فيصرف النص عن ظاهره إلى المعنى الآخر عند وجود المقتضي لذلك الصرف من دلالة صحيحة. وقوله عليه الصلاة والسلام ركعتان قبل الفجر قلنا هما الرغيبة، والسنة أن يؤديهما ما بين الأذان والإقامة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظ عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى في حال نومه عن الصلاة، ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في رجوعه إلى المدينة من غزوة خيبر قال رضي الله عنه وأرضاه، فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ارتحلوا، فأمرهم أن يرتحلوا عن الوادي، وقال إنه منزل حضرنا فيه الشيطان. قال رضي الله عنه ثم أمر بلالا فأذن فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الفجر، وهذا بعد طلوع الشمس. ومن هنا قالوا من نام عن هذه الصلاة حتى خرج عليه وقت الفجر فالسنة أن يبدأ بها أي راتبة الفجر قبل الفجر، لكن لو أنه استيقظ ولم يبق من وقت الفجر إلا بقدر ما يتوضأ ويصلي الفريضة فإنه لا يصلي الراتبة، لأنه لا يجوز الانشغال بالنافلة على وجه يضيع به الفريضة، وهذا ما يسمى بالواجب المضيق. فالفرائض مواقيتها موسعة ومضيقة، فإذا ضاق الوقت بحيث استيقظ أو كان غافلا أو لم يدري عن الوقت إلا وقد بقيت دقائق معدودة لا تكفيه إلا لوضوئه، أو كان متوضئا لا تكفيه إلا لصلاة الفجر، فلا يجوز له أن يصلي الراتبة حتى يضيع عليه وقت الفجر ثم يصلي الفجر قضاء، بل عليه أن يبادر بصلاة الفريضة. وهذا أصل ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له، وهو ما يسمى بالواجب الموسع والمضيق، وقد تكلم عليه علماء الأصول رحمهم الله وأفاضوا فيه. ومن أشهر مسائله مسألة صيام ست من شوال، فإنه إذا كان عليه قضاء، وقلت إن الذين يمنعون من صيام ست شوال قبل القضاء خرجوا عن هذا الأصل، ولذلك من حجة الجمهور على الجواز هذا الأصل، وذلك أنهم قالوا شرط إسقاط النافلة في مقابل الفرض أن يكون وقت الفرض ضاق بحيث لو اشتغل بالنافلة سقط فرضه، أما لو كان موسعا فلا. فهنا في السنن الرواتب وجدنا الشريعة تجيز للمكلف أن يصلي الراتب وذمته مخاطبة بالفرض وهو صلاة الظهر وصلاة الفجر، فيؤذن عليه الأذان لكي يصلي الفجر فيتنفل قبل أن يؤدي الفريضة لأن الوقت موسع. وحينئذ جئنا في قضاء رمضان فوجدنا الشرع يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فنقل رمضان إلى عدة من أيام أخرى فصار موسعا، ومن خرج عليه رمضان لا يخاطب بالقضاء إجماعا على الفور، يعني ما يقال له صوم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فأخر عليه الصلاة رضي الله عنها القضاء إلى شعبان، وهذا يدل على أن قضاء رمضان موسع. إذا ثبت أنه موسع فإن من حصل عليه القضاء بعذر في رمضان يصبح رمضان في حقه واجبا من أيام أخرى، فإذا صام ستا من شوال لم يكن مضيعا للفرض. نعم يؤدي النافلة وذمته مشغولة بفريضة موسعة لا مضيقة، لكن لو أنه جاء يريد أن يتنفل بالاثنين والخميس وما بقي إلا أيام معدودة من شعبان وعليه قضاء من رمضان نقول أسقط الاثنين والخميس والذنب ما فرض الله عليك، فهذا أصل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، ومن أشهر مسائل هذه المسألة، فلا تشكل هذه المسألة. وأجاب بعضهم بجواب آخر من صام رمضان قالوا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه، بدليل أن المرأة النفساء قد تفطر رمضان كلها وتريد أن تصوم ستا من شوال، وعلى هذا نقول لها ما لك فضل في هذا ولا تنالين هذا الفضل، وعلى هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، بدليل أن الحائض ليس هناك امرأة تحيض إلا وهي لا يطبق عليها هذا الوصف، ثم نقول لو أخذتم بظاهر قوله من صام رمضان فإن الذي صام قضاء لم يصم رمضان، قالوا أيام القضاء تنزل منزلة رمضان، نقول لا فرق بين شوال وغير شوال، ما دمت تقول أنه قد صام رمضان صحيح. وهذا كان بعض مشايخنا رحمه الله عليه تناظر مع بعض، قال لا يجوز أن يصوم ستة، قال له طيب ماذا تأمر؟ قال يصوم القضاء ثم يصوم ستة من شوال. قال لو أرأيت لو صام القضاء أتصفه بأنه قد صام رمضان؟ قال نعم. قال طيب ما الذي جعل الفرق بين شوال وغير شوال؟ ما دمت تحكم بأنه قد انطبق عليه الوصف النبوي بأنه صام رمضان مع أنه لم يصم من رمضان نفسه، ونزلت القضاء منزلة الأداء، فهذا يدل على ما ذكرنا أن تضييق الواجب يؤثر في فعل النوافل. في هذا الحديث دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وفي قوله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ بني له بيتا في الجنة، هذا بشارة لولي الله المؤمن الذي يوفق لهذه النوافل والمحافظة عليها بحسن الخاتمة، وإذا تقبل الله عمله كان له هذا الفضل. وأين قصور الجنة من قصور الدنيا؟ وأين بيوت الجنة من بيوت الدنيا؟ أين الباقي الدائم في مقعد صدق عند مليك مقتدر من زائل حائل لا يدوم ولا يبقى؟ وكم من عبد كثرت أمواله وعظمت دنياه فبنى واستعز بتلك الدنيا حتى جعل الله بناءه لمن بعده فلم يتمتع بما بنى وشيد، فقصور الآخرة باقية دائمة. ولذلك قال بعض السلف والله لو خير عاقل بين لبنة من طين باقية ولبنة من ذهب زائلة لاختار لبنة الطين الباقية، فكيف إذا كانت لبنة الذهب هي الباقية ولبنة الطين هي الفانية؟ في هذا الحديث دليل على أن الجنة بيوت وفيها بيوت، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من موضع كما في آية الزخرف. وهذا يدل على أن مفهوم الجنة على أنواع وأحوال، وأن الأعمال الصالحة لها أثر في هذا النعيم. فعظم منزلة العبد في جنة الله عز وجل على كثرة طاعته ومرضاته لله عز وجل، ولن يدخل أحد من الجنة ولن ينال فضلها ونعيمها وسرورها إلا برحمة الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته، وأن يبلغنا الفردوس الأعلى من جنته، وأن يتولانا بلطفه وعفوه وكرمه ومنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشرع الفصل بين تحية المسجد والسنة الراتبة أم ينوي بها السنة الراتبة؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الأفضل أن تصلي تحية المسجد على حدة والسنة الراتبة على حدة، ولكن إذا ضاق الوقت ودخلت مثلا في صلاة الظهر لك أن تصليهما بنية واحدة وتنوي اندراج التحية تحت الراتبة. هذه من المسائل التي فيها إشكال سنذكر في مسألة الإيجاب إيجاب التحية، وهذا من اندراج الأكبر تحت الأصغر، ولكن مقصود الشرع يبعث المكان الأكبر. وعلى كل حال الأفضل أن تفصل بينهما لأن هذا أعظم في أجرك، ولو أنك دخلت الظهر تنظر للوقت، إذا كان الوقت يسع فحينئذ تبدأ بتحية المسجد ثم تصلي الراتبة القبلية الأربعة، وأما إذا كان الوقت ضيقا وخشيت أن تقام الصلاة ولا تستطيع أن تصلي الركعات الست فحينئذ تصلي الراتبة الأربعة وتقتصر على السنة الراتبة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان المسافر لا يصلي السنن الرواتب فهل له أن ينوي مطلق التنفل بين الصلوات قبلها وبعدها خاصة إذا كان في الحرمين؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسرع للمسافر أن يتنفل وأن ينوي مطلق النوافل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في سفره